المماراة والمباهاة، مماراة السفهاء بالعلم ومجادلة الفقهاء أيضا ومباهاة الفقهاء والعلماء بالعلم أيضا، فإن هذا يهدم على صاحبه الإخلاص، يهدم على صاحبه الإخلاص في تلقيه لهذا العلم، لأنه حينئذ يكون قصده هذا الذي ذكر، المماراة والمباهاة، المفاخرة به عياذا بالله من ذلك. ولهذا قال رحمه الله: إياك واحذر مماراة السفيه به، فذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. ثم قال: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. فهذا مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، مبغض أيضا عند الناس عياذا بالله من ذلك. من هو الذي طلب علمه للمماراة وللمباهاة عياذا بالله؟ فالمماراة والمباهاة خلقان ذميمان ينبغي للمتعلم وللعالم أيضا أن يترفع عنها، فهذان خلقان داخلان في الذم. وقوله رحمه الله تعالى: فإن أبغض إلى آخره، هذا إشارة إلى الحديث الصحيح الذي نعرفه في هذا الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى، الألد الخصم. فالألد هو شديد الخصومة، الألد شديد الخصومة الذي لا يمكن أن تلزمه بشيء، كلما جئته من باب طلع عليك من باب آخر، فيقال فيه هذا إيش؟ لدد في الخصومة، لدد في الخصومة، ويقال عنه الألد، الألد. فهو مأخوذ كما قال شراح الحديث وعلماء اللغة والغريب: الألد مأخوذ من لديدي الوادي، وهما يعني الجانبان للوادي، الوادي يجري في الوسط وله حافتان مرتفعتان جانبان، فجانبا الوادي هذان لدان، هذا لد وهذا لد. فاللديد اللدد في الخصومة هو مأخوذ من هذا، ووجه الأخذ له من ذلك أخذ له هذا ووصف به، لأنك كلما أخذت معه حجة في حجة جاءك من جانب آخر بحجة أخرى، فهذا لا يمكن أن تقيم عليه حجة، فلا يمشي معك على جانب واحد، لا يمشي معك على جانب واحد، فكلما جئته من جانب ارتفع عنك وجاءك من جانب آخر، فهو مأخوذ من هذا. فاللدد في الخصومة مبغض عند العقلاء ومبغوض عند الله سبحانه وتعالى. فكلما احتججت على المخاصم الشديد الخصومة بحجة أخذ في جانب آخر وجاء بحجة أخرى، هذا الذي يقال له إيش؟ لديد في الخصومة، يعني شديد فيها لا يمكن أن يمسك بحال من الأحوال. وقوله الخصم، الألد الخصم، أي الحاذق في الخصومة، الحاذق في الخصومة. الخصم خاصم بكسر ثاني، خاصم خاصم، هذا هو الحاذق في المخاصمة، يعرف طرائق الخصومات، متمرس في الخصومات، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب البغض الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله: فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس إلى آخره، السبب في هذا البغض أن كثرة الخصومة والعياذ بالله تفضي بالغالب إلى ما يذم عليه صاحبه. غالبا الكثرة في الخصومة تفضي إلى ما يذم عليه هذا المخاصم. إن أصاب مرة فتجده في مرات لا يصيب فيقع فيما يذم عليه، فهكذا حاله دائما وأبدا. فلذلك ينبغي للإنسان أن يترفع عن الخصومات في هذا الجانب. ويشهد لذلك أيضا ما جاء عند الترمذي رحمه الله وغيره، وإن كان في سنده أيضا انقطاع، وهو قول صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. هذا في الترمذي: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. قال عنه الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، كفى بك إثما ألا تزال مخاصما، يعني دائما مع الناس في خصومات، دائما مع الناس في خصومات. فالمخاصمة والمجادلة والممارات في العلم مذمومة، خصوصا هذا الجانب، لأنه تنزع البركة من صاحبه بها، من صاحب العلم تنزع بركة العلم بهذه الخصومات، خاصة في باب العلم. الخصومات مبغوضة عموما، لكن في باب العلم خاصة أشد بغضا، لأن البركة تنزع من صاحب العلم بسببها، لأنه حينئذ يصبح همه طلب العلم لا للتعلم والاستفادة، وإنما لما للمخاصمة والمناظرة والمباهاة للظهور على الناس. يكون طلبه للعلوم ليس للاستفادة منها والانتفاع بها، وإنما يكون طلبه لما للمخاصمة وللمماراة وللمباهاة، يخاصم دائما ويماري حتى يظهر، ويباهي حتى يقال عنه إنه إيش؟ عالم صاحب حجة لا يكاد يغلب. فهل مثل هذا ينتفع بالعلوم؟ ما ينتفع، لأن مقصده يناقض الإخلاص تماما، يناقض الإخلاص في طلب العلم تماما. إذن فالمخاصمة والمجادلة والمماراة والمباهة مذمومة عموما وفي طلب العلم خصوصا. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تركها، وبين عظيم الأجر فيها، فقال كما جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. إياك واحذر ممارات، أليس كذلك؟ وقد أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، فقال سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف: إيش؟ فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني تبين الحجة ودعهم في المجادلة. لما؟ لأن الله قد وصف الجانب الآخر الذي يجادله عليه الصلاة والسلام في قوله حينما حكى عنهم في قولهم: وقال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهنا لما كان قومه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة معروفون بالخصومة والمماحكة والمجادلة وإن كان بالباطل، قال له في قصة أصحاب الكهف وقد سألوه عن مسائل ومن ضمنها أصحاب الكهف، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالقصة بعدما رات على الوحي وأخبرهم، فقال الله له فيه: فلا تماري فيهم، يعني في هؤلاء أصحاب الكهف وفي أخبارهم، إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فالمجادلة التي يقصد منها إظهار الحق مستثنى من هذا الباب، أما هذا الذي حذر منه الناظم رحمه الله فالمراد به ممارات السفيه ومباهات أهل العلم لتغلب أو لتظهر أنك عالم أمام الناس لا يشق لك غبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ترك المماراة ولو كنت على الحق بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فينبغي لطالب العلم أن يترفع عن هذا الخلق، خلق المماراة والمخاصمة والمجادلة بالعلم، لأن هذا يفوت عليه الخير، وربما قلب مقصده والعياذ بالله من مقصد حسن إلى مقصد سيء، حيث يصبح نهمه في طلب العلم للانتصار، للانتصار. فترك المماراة مطلوب وإن كنت على حق، لأن المماراة في الغالب لا تخلو من دخول حب الانتصار للنفس، المماراة في الغالب لا تخلو من حب الانتصار في النفس، فهذه المماراة حينئذ تنقلب إلى المماحكة. إلى إيش؟ إلى المماحكة. والمماحكة أيضا تتطور فتتبعها الخصومة، وربما أدت الخصومة إلى المحاربة والتقاطع والتدابر عياذا بالله من ذلك. ومن قرأ في الأخبار التي ابتلي بعض من ابتلي فيها بشيء من هذا بالمجادلة والمماراة فإنه سيجد ذلك. بعض الخصومات تنتهي إلى المضاربة وإلى التقاطع والتدابر، وأيضا قد رفع إلينا هذا من بعض من هو معاصر لنا في هذا الوقت، ترفع إلينا بعض الاستفتاءات والشكاوى يذكرون أن بعض المجادلات وصلت إلى مثل هذا التقاطع وتدابر، فيأتي هذا المدبر عن هذا أو هذا وقد أدبر عنه هذا فيأخذ ويعطي معه، لماذا تركتنا، لماذا حق. ثم تأتي بعد ذلك المماحكة التي ربما أدت إلى المضاربة والعياذ بالله. ولا أظن هذا بخاف عليكم، لعله بلغكم بعضه في مثل هذه الأيام التي نحن فيها. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق على هذا الخلف أو الطريق على هذا الخلق السيء بذكره عليه الصلاة والسلام للأجر الذي أعد لأصحاب هذا الخلق، فيتنازلون عن هذا وإن كانوا على الحق، حرصا على سلامة قلوبهم وصيانة لمقاصدهم ونياتهم، وبعدا عما يشوش عليهم في هذا الميدان.